له علي 10 إلا 9، له علي 10 إلا 9، فإنه يعني يثبت أن عليه 1. طبعا نحن الآن ما نتكلم عن قضية جواز الاستثناء من الأكثر أو نحو ذلك، لكن لو قال ليس له علي شيء إلا ريالا، يعني إلا ريالا، فله علي ريال، فله علي ريال، هذا عند الجمهور. نعم. وإذا عطف على مثله أضيف إليه. نعم، يعني إذا توالت الاستثناءات بحرف العطف من الأعداد فإنها تضاف إلى بعضها فتكون كأنها استثناء واحد. فإذا قال لك علي 10 إلا 3 وإلا 1، لك علي 10 إلا 3 وإلا 1، يكون كأنه قال لك علي 10 إلا 4، إلا 4. هذا إذا توالت بحرف العطف. طيب، تأتي عندنا قضية، إذا جمعناها فكانت استثناء للأكثر، لك علي 10 إلا 4 إلا وإلا 3، ستصبح لك علي 10 إلا 7، ففيها استثناء الأكثر. فإن كنا نمنع من استثناء الأكثر فإن الاستثناء الثاني يبطل، الاستثناء الثاني، قال لك علي 10 إلا 4 إلا 3 ونحن نمنع استثناء الأكثر، ماذا نفعل؟ نبطل الاستثناء الثاني ويبقى الاستثناء الأول، لك علي 10 إلا 4، لك علي 10 إلا 4. طيب، إذا قال لامرأته أنت طالق إلا 1 وإلا 1، أنت طالق إلا 1 وإلا 1، عند الذين يمنعون من استثناء الأكثر ما يصلح، فتلغو الثانية، فيكون أنت قال لا أنت طالق 3 إلا 1 وإلا 1، نلغي الثانية، فيكون كأنه قال لا أنت طالق إلا 1، فتقع طلقتان. طيب، إذا قال أنت طالق 3 إلا 1 وإلا 1 وإلا 1، أنت طالق 3 إلا 1 وإلا 1 وإلا 1، تكون المحصلة في المعنى أنت طالق 3 إلا 3، فهذا لا يصلح بالاتفاق، فنلغي الأخيرة. فإذا كنا لا نمنع من استثناء الأكثر يكون كأنه قال أنت طالق إلا طلقتين فتقع 1، وإذا كنا نمنع من استثناء الأكثر فإنا نلغي الثانية أيضا، الاستثناء الثاني، ويصبح كأنه قال أنت طالق إلا طلقة، أنت طالق 3 إلا طلقة 1، فتقع طلقتان. نعم. وإلا فاستثناء من استثناء. نعم، إذا لم يعطف الاستثناء الثاني على الأول بحرف العطف